السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسالة إلى منتقبات التيك توك، تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. بكل أسف أرسل لي أحد الإخوة بعض الفيديوهات القصيرة المنتشرة على التيك توك لمجموعة من البنات المنتقبات، اللي بتغني واللي بترقص واللي بتهزر واللي بتقلد رجالة إلى آخر تلك المشاهد التي تعرض على التيك توك. طبعا عايز أوجه نصيحة لهؤلاء البنات بكل رفق ورحمة، بقول لكل واحدة لازم تعرفي يا ابنتي إن النقاب ده كانت بتلبسه أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. وما دمتي فكرتي ولبستي هذا النقاب وتشبهتي بأمهات المؤمنين، فلا بد ان انت تحرصي على ان انت تكوني صورة طيبة لكل فتاة تريد ان تتشبه بأمهات المؤمنين. لكن لما حضرتك تطلعي وتهزري وترقصي وتقلدي فنانين، ففي هنا اربع مشاكل واربع يعني معاصي انت بترتكبيها وانت مش واخده بالك. رقم واحد، هذه إهانة لشعيرة من شعائر الدين، يعني دي إهانة لشعيرة من شعائر الدين، ده رقم واحد اللي هي شعيرة النقاب. رقم اتنين، ان انت بكده بتجرأي اعداء الاسلام على ان هم كمان يسخروا من كل منتقبة، ادي رقم اتنين، لان انت بتقدمي صورة واحدة طالعة عمالة كوميديان بتهزر وتضحك وتنكت وترقص وتتكلم بطريقة معينة، فبالتالي هتجرئيهم على ان هم يعني عياذا بالله يعني يسخروا من كل منتقبة. رقم ثلاثة، هتجرئيهم على ان هم يشمتوا في المسلمين بسبب ان انت نفسك بتستهزئي بتلك الشعيرة، فهم كده هيشمتوا في المسلمين وفي المسلمات وفي اي منتقبة. اخر حاجة عايز اقولها لك، ودي المعصية الرابعة في هذا الموضوع، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لما تفكري في الموضوع هتلاقي إن في واحدة في الأول كانت منتقبة هي اللي طلعت على التيك توك وهزرت وعملت، فجرأت وراها عشرات من المنتقبات يعملوا زي ما هي عملت، هي شايلة وزر كل اللي عملوا كده بعدها، لأن هي اللي عملت كده وسنت هذه السنة السيئة وهم تجرؤوا بسبب ما فعلته. فهناك من يقلدك من البنات المنتقبات، وهيكون ده في ميزان سيئاتك وانت ما ترضيش بكده. ولا شك ان الانسان ما يضمنش هيعيش لحد امتى، ممكن ربنا يديك طولة العمر مع حسن العمل، ممكن تموت النهاردة وفيديوهاتك موجودة، كل اللي يشوفها الوزر يوصلك في قبرك عياذا بالله. فلابد ان انت تفكري، وقبل ما تعملي كده لازم تفكري بكل هذه الاشياء، ان دي اهانة لشعيرة من شعائر الدين، ان انت هتجرأي اعداء الاسلام على السخرية من كل منتقبة، ان انت هتجرأي اعداء الاسلام على الشماتة في اهل الاسلام، اخر حاجة ان انت بكده بتسني سنة سيئة وكل اللي هتقلدك هيكون في ميزان سيئاتك. حبيت تكملي في موضوع زي كده، وانا عمري ما مقصود ان انت تخلعي النقاب، حاشا لله، دي مش رخصة مني ان انت تخلعي النقاب، لكن لو عايزة تعملي حاجة زي كده اخلعي النقاب حتى لا تسيئي الى ثياب امهات المؤمنين رضي الله عنهن. فهذا ليس رخصة مني لك بخلع النقاب، ولكن بقول اللي عايزة تعمل كده اخلع النقاب، لا تسيء الى شعيرة من شعائر الاسلام. دي نصيحتي لبناتي المنتقبات اللي بيطلعوا على التيك توك. ربنا يبارك فيكم ويهديكم ويحفظكم يا رب العالمين، ويجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.